الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الكهف عند الآية رقم 51، وهي قوله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني هؤلاء الأصنام وهؤلاء الكفار وكل الخلق ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم. لا يدبر أمر العالم معي أحد، لا صنم ولا ولي ولا صاحب قبر ولا ضريح ولا حتى ملك ولا نبي، تدبير العالم لله تبارك وتعالى وحده. ومن ادعى غير ذلك في هذا الأمر فقد كفر بالله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، بدليل أني ما أشهدتهم، يعني لم يدبروا معي العالم، بدليل أني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. كيف يدبروا أمر شيء لم يشهدوه؟ ولا خلق أنفسهم، يعني ومع التضط بهم في خلق ذواتهم لم أستعن بهم في خلق ذواتهم، بل هم كسائر الخلق. وهذا استدلال واضح كالشمس، فإنهم يقرون أن الله خالق كل شيء. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني الله تعالى يقول: أنا ما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين أعوانا. كيف يعقل هذا أن الله تعالى يتخذ أعوانا من خلقه وهو على كل شيء قدير؟ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، يوم القيامة يقال لمن أشرك بالله تعالى: ادعوا شركاءكم الذين زعمتم أنهم شركاء لي ينفعونكم ويشفعون لكم، وذلك يوم القيامة. هل يفعل ذلك؟ وجعلنا بينهم موبقا، يعني جعلنا بينهم واد عميق فرق الله به تعالى بينهم. والموبق مكان الهلاك، مكان الهلاك جعل الله تبارك وتعالى لهم الهلاك بسبب شركهم بالله تبارك وتعالى. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، لما يرى المجرمون النار علموا وتيقنوا أن هذه النار لهم وأنهم فيها خالدون، علموا وتيقنوا أنهم سيخالطونها بالوقوع فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا، لم يجدوا عنها معدلا يعدلون إليه أو ملجأ يلجؤون إليه، نسأل الله العافية. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، يعني لقد كررنا ورددنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، من كل مثل من الأمثال المذكورة في هذه السورة وغيرها، ضربنا لهم الأمثال من أجل أن يتعظوا، من أجل أن يعلموا توحيد الله عز وجل ويتركوا عبادة الأصنام. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أكثر الأشياء التي يأتي منها الجدال جدلا الإنسان. للأسف الشديد الإنسان يجادل، يجادل في ربه تبارك وتعالى، يجادل في توحيد الله عز وجل. ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. ما منع الناس أن يؤمنوا بالله عز وجل إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم من خطاياهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين؟ سنة الأولين هي إيه؟ سنة الأولين اللي هي العادة التي لازمت أولئك الأقوام. إيه السنة ديت؟ أنهم لا يؤمنون ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم أو عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاينته. سبحان الله، يعني الناس تظل تمتنع عن الإيمان، تمتنع عن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالله عز وجل والاستجابة حتى يأتيهم سنة الأولين اللي هو العذاب. أول ما يأتيهم العذاب والهلاك الدنيوي اللي هستأصلهم وينهيهم يقولون آمنا، كما فعل فرعون عندما أشرف على الهلاك والغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا المسلمين. فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. سبحان الله العظيم. قال عز وجل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني ما أرسلنا رسلنا إلى الأمم إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين للكافرين، يعني فلا يتمكنون من الأخذ بقلوبهم إلى الهداية، بل ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. الرسل تملك هداية الإرشاد والدلالة، الله تعالى هو الذي يقدر على تحريك القلوب وخلق الإيمان فيها. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني الكفار والمشركون يجادلون بالباطل. يجادلون بالباطل ماذا؟ يجادلون بالباطل الحق ليزيلوا بالجدال بالباطل الحق ويبطلوه بقولهم للرسل ما أنتم إلا بشر مثلنا ونحو ذلك. فالكفر أهل الكفر دائما يجادلوا بالباطل ليس معهم حق من أجل أن يدحضوا ويبطلوا به الحق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، يعني اتخذوا القرآن والوعد والوعيد أضحوكة يهزؤون بها كلما جاءهم الآية من عند الله عز وجل أو ينذرهم الرسول يضحكوا يستهزئوا. سبحان الله العظيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ليس هناك أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله عز وجل وتليت عليه فأعرض عنها، لم يتدبرها حق التدبر ويتفكر فيها حق التفكر ولم يعمل بها ونسي ما قدمت يداه. نسي ما قدمت يداه من الكفر والمعاصي فلم يتب عنها ولم يتب منها. سبحان الله، يعرض ويستهزئ بالآيات ويعصي ويكفر ونسي أنه كفر بالله عز وجل وعصى ويستهزئ بالآيات. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، ربنا عز وجل جعل على قلوب الكفار أغطية تحول بين قلوبهم وبين وصول الفهم إليها. إيه الأكنة دي؟ كراهيتهم للحق. طب ليه ربنا جعل على قلوبهم أكنة؟ جزاء وثاق لما كفروا وعاندوا وكل هذه الجرائم جزاهم الله تعالى مقابل هذا جزاء عدل ليس ظلم من الله تبارك وتعالى. ما جيش الثاني يقول لك والله فربنا عز وجل غطى قلوبهم كيف يفهمون، ما هو ربنا أعطاهم القوة وأعطاهم الإدراك إلى أن يموتوا، إلا أنهم عوقبوا بسبب إعراضهم وكفرهم وجحودهم أن ختم الله عز وجل وجعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وفي آذانهم وقرا، عاقبهم الله تعالى أيضا أنه جعل في آذانهم ثقلا يمنع من استماع القرآن، استماع استجابة يعني. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لماذا وإن تدعوهم إلى الهدى لن يهتدوا إذا أبدا؟ لأن الله قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم. وربك الغفور ذو الرحمة، يعني ربك يا محمد كثير المغفرة وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء، فلم يعاجلهم بالعقوبة بل صبر عليهم. لو يؤاخذهم بما كسبوا من المعاصي التي من جملتها الكفر والمجادلة والإعراض كل ده، لو ربنا أخذهم به لعجل لهم العذاب لاستحقاقهم ذلك، بل لهم موعد، يعني لهم أجل مقدر لعذاب. حتى إن لم يعذبوا في الدنيا لهم أجل في الآخرة، لهم أجل يموت فيه وينتقل إلى العذاب السرمدي الأبدي لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا من موعد يوم القيامة ملجأ يلجؤون إليه، يعودون إلى الله تبارك وتعالى فيجازيهم بما فعلوا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، فاعتبروا، اعتبروا أيها الناس، قرى عاد وثمود وأمثالها، قوم لوط أهلكناهم لما ظلموا بالكفر والمعاصي، أهلكناهم بكفرهم ومعاصيهم، وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني وجعلنا لإهلاكهم وقتا معينا وحققناه وفعلناه ولم يمنعنا منه أي أحد. ثم تنتقل الآيات إلى قصة عظيمة، قصة نبي الله موسى مع فتاه. وإذ قال موسى لفتاه، موسى ابن عمران النبي المرسل إلى فرعون، فتاه يوشع بن نون كان ملازما لموسى يأخذ عنه العلم ويخدمه وصار نبيا بعد ذلك، قال له ماذا؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، يعني لا أزال أسير إلى أن أبلغ مجمع البحرين اللي هو ملتقى البحرين، يعني قيل المراد بالبحرين هنا قيل بحر الأردن وبحر القلزم، يعني ملتقى خليج السويس بخليج العقبة، والله أعلم، والله تعالى أعلم. وقيل مجمع البحرين عند طنجة، كل هذه أقوال، المهم هو مجمع بحرين. سيدنا موسى قال لفتاه أنا سأظل أمشي وأسير حتى أبلغ هذا المكان الذي الله تعالى أمرني أن أذهب إليه، أو أمضي حقبا، يعني أسير زمنا طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث سئل موسى من أعلم الناس؟ قال أنا، فأوحى الله إليه إن أعلم منك عبدا، إن أعلم منك عبدا لي عند مجمع البحرين. فسار موسى إليه يطلب العلم مع أنه كليم الله ونبي الله عز وجل. فلما بلغ الاثنان يعني موسى وفتاه مجمع البحرين، بين البحرين يعني، نسي حوتهما. قال مفسرون إنهما تزودا حوتا مملحا في زنبيل، يعني جابوا سمكة كده وملحوها فسخوها يعني عشان يأكلوها في الطريق، أو عشان دي علامة يعني لهم، حملوها في زنبيل يعني في مكتل. وكان قد جعل الله فقدانه أمر لهما على وجدان المطلوب، ربنا عز وجل أوحى سيدنا موسى قال احمل في المكتل سمكة مملحة، أو ما تفقد السمكة دي هذا مكان الخضر أو مكان العبد. فاتخذ سبيله في البحر سربا، نسي حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا، أحيى الله الحوت حتى وثب ونزل في البحر، وذهب في البحر فشبه مسلك الحوت في البحر بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في الأرض. ليه؟ عشان سيدنا موسى يندل عليه، يعني الحوت يعني قفز من المكتل وأخذ سبيله في البحر، عمل سرب في البحر، السرب ده ظاهر من أجل إذا رجع عليه سيدنا موسى يعرف مكان الحوت. شكرا، ربنا قال سرب يعني سرب، زي ما تحفر كده في أرض سرب كده ويكون واضح، كذلك السرب في الماء سرب. فلما جاوزا، يعني موسى وفتاه جاوزا يعني تخطى وعدوا مجمع البحرين الذي جعل موعدا للملاقاة، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، وأراد موسى أن يأتيه بالحوت الذي حملاه معهما، قال احنا جوعنا حتى ما نتغدى، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبنا جدا من المشي تعبا وإعياء. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، فتاه يقول له، تلك الصخرة كانت عند مجمع البحرين، قال أرأيت عندما نمنا واسترحنا عند الصخرة فإني نسيت الحوت، أنا استلحت هناك وانشغلت عنه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني الشيطان أنساني أن أخبرك بخبر الحوت العجيب أنه هو أحياه الله وقفز من المقتل واتخذ سبيله في البحر. واتخذ سبيله في البحر عجبا، موضع التعجب هو إيه؟ أن الله تعالى يحيي حوت قد مات، وأكل منه موسى اتكل منه وهو ملح أحياه الله عز وجل، ثم يذهب إلى البحر ويبقى أثره وأثر جريته في الماء. حاجة عجيبة فعلا، هتبالك كما شق الله تعالى البحر لموسى فكان كل فرق كالطود العظيم، برضو ربنا عز وجل جعل هذه السمكة تسير في البحر والمكان بتاعها اللي ماشية فيه يظل زي الكوة كده حفرة لا ينطبق الماء عليه، لا ينطبق الماء. قال ذلك ما كنا نبغ، هو ده اللي احنا كنا عايزينه، هذا ما كنا نريد. فإن الرجل الذي نريده هو هنالك كما أوحى الله تعالى إلي إذا فقدت الحوت فسمى الرجل فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجع موسى وفتاه على الطريق الذي جاء منه يقصان أثرهما لئلا يخطئ طريقهما، ماشيين على خطاهم اللي جايين عليها، رجعوا عليها خطوة خطوة بدقة. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، العبد ده هو الخضر. وعلى ذلك دلت الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة جاءت بأن هذا العبد هو الخضر. آتيناه رحمة من عندنا، هذه الرحمة قيل أنها النبوة، قيل أنها النبوة. وعلمناه من لدنا علما، علمه الله سبحانه أشياء من علم الغيب الذي استأثر به، وفيما فعل موسى وهو من أجل الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك، ما لا ينبغي لأحد أن يترك العلم، طلب العلم. أشوف نبي الله موسى يعني من أجل الرسل من أولي العزم، وأوحى الله إليه يذهب يتعلم من عبد آخر وإن كان قد بلغ نهاية العلم، لابد أن يتعلم فوق كل ذي علم عليم وهو الله عز وجل، وأن يتواضع من ترك طلب العلم، يتواضع ويكون عنده ذلة في طلب العلم، ويتعلم ممن هو أعلم منه. وقد قيل كان الخضر نبيا والله أعلم، قيل كان نبيا وقيل أيضا أنه لم يكن نبيا، كان عبدا صالحا. عندما وصل إليه نبي الله موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، استأذنه نبي الله موسى أن يكون تابعا له على أن يعلمه مما علمه الله من العلم. وقد يأخذ الفاضل من المفضول، الخضر مفضول أفضل منه نبي الله موسى، إذا اختص أحدهما، إذا اختص الله تعالى أحدهما بعلم لا يعلمه الآخر، فقد كان علم موسى علم الأحكام الشرعية، وكان علم الخضر علم بعض الغيب بتعليم الله له، فأصبح فيه علم عندنا الخضر مش موجود عند نبي الله موسى. هذا يحتم على الإنسان أنه يذهب إلى الناس العلماء يتعلم منهم مهما بلغ هذا من الجهد والتعب. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، سبحان الله، قبل أن يمشي معه قال لن تطيق أن تصبر على ما تراه من علمي، لأن علمك لا يوافق ذلك، علمي يحتاج صبر كبير جدا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني يا موسى كيف تصبر على علم لم تحط بحقيقته، علم الأحكام والحرام والحلال وهذه الأمور معقول يعني ممكن يعني عندك علم بحقيقته، أما أمور الغيبية وممكن أن يحصل أشياء غير موافقة لنفسيتك هذا ممكن لا تصبر عليه. قال له موسى عليه السلام قال استجدني إن شاء الله صابرا، يعني قال موسى للخضر استجدني إن شاء الله صابرا معك ملتزما طاعتك ولا أعصي لك أمرا. قال في شروط قبل أن تصحبني: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، تسألني عن شيء ما تشاهده من أفعالي المخالفة اللي ممكن تراها مخالفة وتعتقد أنها مخالفة، لا تسألني عنها حتى أخبرك بها، حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا المبتدئ لك ببيان وجهه وما يقول إليه، تسألنيش إلا لما أخبرك أنا. قال له خلاص أنا وافق على هذا. فانطلق على هذا الشرط. فمرت بهما سفينة، فكلما يعني كلم نبي الله موسى والخضر كلماهما أن يحملوهما فحملوهما، كلموهم قالوا احملونا ليس معنا أجرة، فحملوهم في السفينة حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قيل خرق جدار السفينة ليعيبها، ولم يجعل الخرق مما يلي الماء، الخرق في حتة مرتفعة لا ينالها الماء لئلا يتسارع الغرق إلى أهلها، جعل الخرق في منطقة مرتفعة عن الماء. قال موسى للخضر: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أنكر عليه ما صنعه بالسفينة، لأنه بادي الرأي سيؤدي إلى هلاك الأرواح والأموال، دي حاجة مش عايزة كلام. لو تغرق السفينة هنغرق كلنا والناس تغرق والأموال والأولاد، حاجة بديهية. فكيف سيدنا موسى أنكر بسرعة. وفي بعض الروايات أن أصحاب السفينة أركبوهما معهم من غير نول، من غير أجرة يعني، ولذلك كان استنكار موسى أعظم. قال له بقى الناس حملونا من غير أجرة وأحسنوا إلينا، نسيء إليهم ونخرق السفينة؟ سيدنا موسى قال: لقد جئت شيئا إمرا، يعني يا خضر لقد أتيت أمرا عظيما لا يتقبله أحد، يعني جزاء من جنس العمل، ينفع أن أنت تسيء للناس وتخرق السفينة؟ قد حملنا بغير أجر ولا نول. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ شنو قلت لك؟ ألم أقل لك لا تسألني حتى أبتدئ أنا وأجيبك؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني اعف عني وسامحني فيما فعلت وعاملني باليسر لا بالعسر، يطول بالك علي. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الموقف ده عدى، سيدنا موسى ما صبرش فيه، الموقف الثاني هيكون أشد. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، ده موقف أشد من الآخر، يعني خرق السفينة أهون من قتل الغلام. الخضر قتل الغلام، كان الغلام يلعب مع الصبيان فاقتلع الخضر رأسه. قال موسى: أقتلت نفسا زكية، يعني بريئة من الذنوب بغير نفس، يعني بريئة لم تقتل نفسا محرمة حتى يكون قصاص. لقد جئت شيئا مكرا، جئت شيئا فظيعا منكرا أفظع من الأول. قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ طب زاد هنا لفظ لك ليه بقى؟ هناك قال ألم أقل إنك، هنا قال لك، لأن ساب العتاب أكثر، ساب العتاب أكثر وموجبه أقوى لتكرر المخالفة. قال أنت عملت مرة خالفت مرة، الثانية قال ألم أقل لك، زاد لفظ لك هنا لتكرر المخالفة. فعند ذلك قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لو سألتك أي مرة بعد كده بعد الاثنين دول أنت أعذرتني وأنا أخذت فرصتي حيث أكون قد خالفتك ثلاث مرات، وهذا كلام إنسان نادم شديد الندامة على ما فعل. سيدنا موسى ندم على ما فعل من مخالفته ومبادرته بالكلام قبل أن يبدأه. قال له خلاص اتفقنا. فانطلق موسى مع الخضر حتى إذا أتيا أهل قرية، موقف برضو هيحتاج صبر. قيل هذه القرية هي أيلة، المهم هي قرية دخلها موسى والخضر، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. يعني أهل القرية سيدنا موسى والخضر راحوا يا جماعة عايزين ناكل، ضيفونا ضيفونا ناكل نشرب نبيت مناش مأوى، فأبوا رفضوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما، الضيافة دي حق واجب على الناس، لم يعطوهما ذلك. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. سيدنا موسى معدي وسيدنا الخضر معاه، بعد ما الناس رفضوا يضيفوهم وأساءوا إليهم وجد جدار كده سيقع، الخضر سواه وبناه وتعب فيه وأرهقه جدا، فكان مائلا فسواه فرده كما كان. في الحديث أنه مسحه بيده فإذا هو قد استقام. قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لو شئت لاتخذت أجرا على إقامتي وأصلاحه، يعني فيكون بيدنا ما نشتري به الطعام، ولكن أنت علمت يا خضر أن هذه القرية ناس بخلاء جدا لن يعطون شيئا بعد أن أساءوا إلينا ومنعونا الضيافة الواجبة عليهم، تقيم الجدار لهم؟ قال الخضر هذا فراق بيني وبينك، هذا الكلام وإنكارك علي تركي أخذ الأجرة أو الأجر هو المفرق بيننا، خلاص ثالث مرة أنت أنكرت وخالفت الشرط الذي بيننا، هذا آخر مرة أفارقك فيها، ولكن قبل أن أفارقك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. التأويل اللي هو تفسير وبيان الوجه الذي فعل بسببه تلك الأفعال التي أنكرها موسى، أبين لك كل اللي أنا عملته علشان الإنكار الذي في قلبك يزول. أول حاجة، أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين ناس ضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد ظلمهم، كان الظالم الرجل ملك الظالم ده كل سفينة تعدي عليه ياخدها إذا ما دفعوش فلوس معينة، يعملون في البحر لم يكن لهم مال ولا أي شيء دخل غير السفينة دي، بيأجروها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة، يركبوا ناس بالأجرة، ده مصدر رزقهم، ناس ضعفاء فقراء مساكين، وفي راجل حاكم ظالم عاوز ياخدها إتاوة وظلم منهم. فأردت أن أعيبها، أردت أن أنزع منها ما نزعته من لوح، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك، يعني كان أمامهم، ولفظ الوراء هنا لفظ مشترك يستخدم في الوراء والأمام، يعني كان أمامهم أو خلفهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني كل سفينة صالحة لا معيبة يأخذها غصبا عن أهله غصبا عنهم، دي أول حاجة. وأما الغلام تاني حاجة، يعني الذي قتلته وخلعت رأسه، فكان أبواه مؤمنين، أبواه مؤمنين صالحين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أعلم الله الخضر أن هذا الغلام يطبع يوم طبع، طبع وطبع كافرا، وسوف يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما، يود يكفر عندما يكبر ويحمل أبويه على الكفر. طيب ماذا نفعل؟ الله تعالى قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أراد الله تعالى أو أردنا أن يرزقهما الله تعالى بدل هذا الولد وادا خيرا منه. زكاة يعني دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب، وأقرب رحمة يعني رحمة لوالديه. إذا كان قتل الغلام رحمة بالأبوين ورحمة للولد كمان. غلام ده لو مات صغيرا غير مكلف يدخل الجنة، وأبواه لن يرهق كفرا، يدخلان الجنة ويؤمنان على الإسلام والإيمان. فكان قتل الغلام خير للغلام نفسه ولأبويه. دي رقم اثنين. رقم ثلاثة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. هذا الجدار كان جدار لغلامين يتيمين في القرية المذكورة، وكان تحته كنز لهما. كان تحت هذا الجدار مال كثير جدا، جسيم جدا كبير، والكنز والمال مدفون. وكان أبوهما صالحا، فكان صلاح أبيهما مقتضيا لرعاية ولديه وحفظ مالهما. فأنا أمرت أن أقيم الجدار حفظا لأبويه، للمال يعني، كرامة لأبويه، حتى تعلم أن صلاح الآباء ينفع الأبناء. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني أراد الله تعالى أن الغلامين دول يبلغ كمالهما وتمام نموهما، ويستخرج كنزهما، يستخرج الكنز من ذلك الموضع الذي عليه الجدار. ولو انقض الجدار لخرج الكنز من تحته ويأخذه الناس البخلاء دول. ده رفضوا يدون ضيافة، لو وجدوا كنز تحت جدار هيسيبوه، مش هيسيبوه. فإقامته الجدار حفظ المال الأيتام ورعاية وكرامة لأبويهما المؤمنين. فالله تعالى أراد أن يستخرج كنزهما من ذلك الموضع رحمة من ربك، أي كان هذا التدبير من الله تعالى رحمة لهما بصلاح أبيهما. وفي النهاية قاله وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت هذا من اجتهاد رأيي ذلك، ولكن بوحي من الله عز وجل، بأمر من الله. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، يعني ذلك المذكور هو تفسير ما ضاق صبرك عنه يا موسى ولم تطق السكوت عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله علينا وعلى موسى، قال رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لقص الله علينا من خبره، ولكن قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. سبحان الله العظيم. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نبي الله موسى حتى يزداد الأحداث التي بينه وبين الخضر. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.